بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة: وأما إسحاق عليه السلام فإنه بالشام، وذريته هم بنو إسرائيل والروم، وأما بنو إسرائيل فأبوهم يعقوب عليه السلام. ابن إسحاق ويعقوب هو إسرائيل. وأما الروم فأبوهم عيسى بن إسحاق. ومما أكرم الله به إبراهيم عليه السلام أن الله لم يبعث بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وكل الأنبياء والرسل من ذرية إسحاق. وأما إسماعيل فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعثه الله إلى العالمين كافة. وكان من قبله من الأنبياء كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وفضله على جميع الأنبياء بأشياء غير ذلك. وهذا في الصحيح عن جابر وعن أبي هريرة في أنه يبعث كل نبي إلى قومه خاصة. وأما قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم فإنه نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس حبا عظيما ودانوا له لأجل ذلك حتى ملكوه عليهم، وصار ملك مكة وولاية البيت بيده، وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم. فرجع إلى مكة وقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم. والناس مجبولون على التقليد، إذا وجد الجهل فالناس مجبولون على التقليد، والتقليد يسري إليهم بقوة إن لم يكونوا على علم ودين متين. وأيضا الشخص إذا غادر بلده وعاش في بلد أخرى فإنه يتأثر بما فيها من العادات والتقاليد ولو كانت باطلة، إلا أن يكون صاحب علم وصاحب دين. فتبعهم أهل الحجاز. وقصة عمرو بن لحي الخزاعي في الصحيحين عن أبي هريرة مختصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وهو أول من سيب السوائب. فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق، فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيم عليه السلام وإبطال ما أحدثه عمرو بن لحي. وكانت الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله، وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة لا يغير دين إبراهيم. وكانت تلبية نزار: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله: ضرب الله مثلكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك يفصل الآيات لقوم يعقلون. وسبب النزول هذا ضعيف لا يصح، رواه الطبراني في الكبير 22 عن ابن عباس، وفي سنده حماد بن شعيب ضعيف، وفي عن عنت أيضا حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس، فهذا لا يصح سبب النزول. وأما هذه التلبية فقد ثبت أن المشركين كانوا يقولونها كما في الصحيحين، أنهم كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ذلك. قال: ومن أقدم أصنامهم مناه، وكان منصوبا على ساحل البحر بقديد تعظمه العرب كلها، لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم. وبسبب ذلك أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم اتخذوا اللات في الطائف، وقيل إن أصله رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره، وقد جاء ذلك عن ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال اللات كان رجل يلت السويق ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة بين مكة والطائف، فهذه الثلاث أكبر أوثانهم، ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز، وكان لهم أيضا بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة، بل كثرت الأصنام حول الكعبة، وكانوا كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله اشتد إنكار الناس عليه له، علمائهم وعبادهم وملوكهم وعامتهم، حتى إنه لما دعا رجلا إلى الإسلام قال له من معك على هذا؟ قال حر وعبد. وهذا حديث عمرو بن عبسة في صحيح الإمام مسلم. ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. وأعظم الفائدة لك أيها الطالب وأكبر العلم وأجل المحصول إن فهمت ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر، وفيه زيادة فطوبى للغرباء. وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. وهذا الحديث قد وهم فيه المؤلف في كتاب التوحيد كما وهم فيه في هذا الموضع، فإن الحديث كما مر بنا في كتاب التوحيد متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن ليس فيه حذو القذة بالقذة، وإنما لفظه في الصحيحين بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع. وأما هذه الزيادة حذو القذة بالقذة فهي عند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس، وهي رواية ضعيفة لأنها من طريق شهر ابن حوشب. وقد جاء الحديث في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له فارس والروم، قال ومن القوم إلا أولئك. وقوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذا الحديث أيضا له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله برقم 203. قال ومن هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وفيها ضعف، لكن الحديث بطرقه يصح كما ترى ذلك في الصحيحة في المرجع المتقدم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.